وهو حرف من الحروف المقطعة التي استفتحت بها بعض سور القرآن الكريم، وقد سبق الكلام عليها في أول سورة البقرة. وأن الصواب أن يقال الله أعلم بمراده منها، الله أعلم بمراده منها، لا أعلم معناها، ولكن وجودها في أوائل السور دليل على الإعجاز، دليل على الإعجاز، وأن القرآن إنما من هذه الحروف التي يتكلم بها العرب 28، ومع ذلك تحدى الله البشر ليأتوا بمثل هذا القرآن فعجزوا، ثم تحدهم بعشر سور فعجزوا، ثم تحدهم بسورة فعجزوا، والله تقول فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، مع أنها قرآن إنما هو باللغة العربية بالحروف الهجائية التي تكلم بها الناس. نعم، هذا فيه الإعجاز. أما ما يقول بعض المفسرين من كل حرف له كذا، وشرح كل حرف اسم من أسماء الله وكذا، وقاف جبل وأشبه، كل هذا لا دليل عليه. نعم، تخمين. نعم، أحسن الله عليكم. وقد سبق الكلام عليها في أول سورة البقرة. ثم أقسم الله تعالى بالقرآن الكريم فقال: والقرآن ذي الذكر، أي المشتمل على ما فيه تذكير للعباد بكل ما فيه نجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. أي المشتمل على ما فيه تذكير للعباد بكل ما فيه نجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. نعم، أحسن الله عليكم. هنا في المصحف صاد ليست آية مستقلة، والألف لام ميم وحاميم آيات مستقلة، يعني ما جعلت مستقلة، وهم يختلفون في الحروف المقطعة هذه، في الخلاف ما يشوفوا كلام كلام عليها القرطبي وكلام على القراءات في الخلاف، والخلاف يعد آيات القرآن، بعضهم يزيد وبعضهم ينقص، من هذا يدخل زيادة ونقص، من عدها صورة آية مستقلة سالت الآيات، ومن أدخلها مع التي بعدها جعلها أحد نقص العدد. وما أحسن الله إليكم، ذكروا أن الكوفيين هم الذين يعدون الحروف المقطعة آيات مستقلة، غيرهم القرطبي يذكرونها في الكتب التي ألفت في عدد الآيات، في عد الآيات. لا، شوف كلام القرطبي ما تكلم عليه، أو الحيان، أو حيان، أو البغوي، من الحافظ يمكن ما يتكلم عليها يمكن إلا قليلا. ما تكلم على فصلها أو وصلها أو غيره في العشور وبالعطية وغيرها، تعملها للوسي. نقص آيتين، يعني ما هم الآيتان؟ 86، يعني نقص آيتين. أحسن الله إليكم، في كتاب حسن المدد في معرفة فن العدد الجعبري قال: انفرد عمرو بن مرة عن الكوفي بصاد، يعني بعد. انفرد عمرو بن مرة عن الكوفي بصاد، يعني بعدها آية مستقلة. بس الروسي الآن ذكر فرق آيتين. نعم، لكن في غير هذه الآية. أحسن الله إليكم، هم اختلفوا في كتاب الجعبري، قال: وخلافها خمس: ذي الذكر، وغواص، نبأ عظيم، والحق أقول. هذه الآيات التي فيها خلاف فيها الحق والحق أقول، يعني في الحق كلمة والحق أقول كلمة آية. لا، رأس الآية الحق والحق أقول، هي هذه آية مستقلة ولا أو آية ثانية؟ هي في المصحف عندنا آية، لأن على حسب عد الكوفيين. نعم، لكن غيرهم لم يعدها. الرطبي مثل كلام الروسي. بس ما تكلم عن الصاد، بس تكلم عن العد. لا أكونها مستقلة يعني، آية مستقلة. أحسن الله عليكم. في تفسير الألوسي أحسن الله عليكم قيل: ولم يقل أحد إن صاد وحدها آية، كما قيل في غيرها من الحروف في أوائل السور، وفيه بحث. بس قيل ولم يقل، قيل ولم يقل أحد إن صاد وحدها آية، كما قيل في غيرها من الحروف في أوائل السور، وفيه بحث. أنا ذكر نعم، وهي كالمتممة لما قبلها، من حيث إنه ذكر فيها ما لم يذكر في تلك من الأنبياء عليهم السلام. ها؟ وهي كالمتممة لما قبلها، على يقصد الصفات، من حيث إنه يعني السورة يعني. نعم. وهي من حيث إنه ذكر فيها ما لم يذكر في تلك من الأنبياء عليهم السلام. كداود وسليمان. طيب. شوف كلام ابن عاشور شو كبر. نعم استمر حتى أحسن الله عليكم. ثم أقسم الله تعالى بالقرآن الكريم فقال: والقرآن ذي الذكر، أي المشتمل على ما فيه تذكير للعباد بكل ما فيه نجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. وقيل ذي الذكر، أي ذي الشرف والقدر والمكانة، ولا منافاة بين القولين، فإن القرآن الكريم مشتمل على التذكير فهو أعظم الذكرى، كما أنه شريف ذو قدر ومكانة ومنزلة، وهو شرف لمن عمل وتمسك به. وجواب القسم قيل إنه ما تضمنه قوله تعالى: بل الذين كفروا في عزة وشقاق، فأقسم تعالى بأن الكافرين في عزة وأنفة ومشاقة ومعاندة. وقيل إنه قوله تعالى: إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، فأقسم الله تعالى على أن كل أمة من الأمم السابقة قد كذبت رسله فحق عليها عقابه. وقيل جوابه محذوف تقديره: إن هذا القرآن لحق من عند الله، واختار هذا ابن القيم في كتابه التبيان في أقسام القرآن. وقيل جوابه محذوف تقديره: إن هذا القرآن لحق من عند الله، واختار هذا ابن القيم في كتابه التبيان في أقسام القرآن. وقد ذكرت أقوال أخرى غير ما ذكر هنا، لكن أقربها ما ذكر. ثم قال تعالى: بل الذين كفروا في عزة، أي في أنفة وحمية واستكبار عن القرآن، وشقاق، أي ومشاقة ومخالفة ومعاندة له، فهم يسعون لرده وإبطاله. والمعنى أن عدم انتفاعهم بهذا القرآن، مع أن فيه ذكرا لمن يتذكر، وعدم اتباعهم للحق الذي فيه، واستمرارهم على كفرهم به وتكذيبهم له، ليس لخلل فيه، بل بسبب ما هم فيه من الأنفة والشقاق. وهذا يدل على أن كفرهم كفر تكبر عن اتباع الحق ومعاندة له. أحسن الله عليكم. والمعنى أن عدم انتفاعهم بهذا القرآن، مع أن فيه ذكرا لمن يتذكر، وعدم اتباعهم للحق الذي فيه، واستمرارهم على كفرهم به وتكذيبهم له، ليس لخلل فيه، بل بسبب ما هم فيه من الأنفة والشقاق. وهذا يدل على أن كفرهم كفر تكبر عن اتباع الحق ومعاندة له. ثم توعدهم الله سبحانه وتعالى يعني لا عن جهل لا عن جهل نعم صلى الله عليكم أحسن الله عليكم. قال ابن عاشور في تفسيره: صاد القول في هذا الحرف كالقول في نظائره من الحروف المقطعة الواقعة في أوائل بعض السور بدون فرق أنها مقصودة للتهجي تحديا لبلغاء العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن وتوركا عليهم إذ عجزوا عنه. واتفق أهل العد على أن صاد ليست بآية مستقلة بل هي في مبدأ آية إلى قوله ذي الذكر. وإنما لم تعد صاد آية لأنها حرف واحد كما لم يعد قاف ونون آية. يعني أحسن الله عليكم تجاء حرف واحد لا يعد آية صاد ونون وقاف. وإنما آخر كلام وإنما أحسن الله عليكم. قال: وإنما لم تعد صاد آية لأنها حرف واحد كما لم يعد قاف ونون آية. حرف واحد لكن الحرف إلى الثلام ميم الثابت تعد. نعم أحسن الله عليكم. وقد ذكرت أحسن الله عليكم. ثم توعدهم الله سبحانه وتعالى إن استمروا على ما هم عليه بمصير المكذبين من الأمم السابقة. فقال تعالى: كم أهلكنا من قبلهم من قرن. كم للتكثير، وقرن بمعنى أمة، والمعنى وكثير من الأمم السابقة أهلكناهم بسبب كفرهم وتكذيبهم. فنادوا أي أنهم لما عاينوا العذاب النازل بهم وانعقدت أسبابه دعوا الله واستغاثوا به وجأروا إليه، وذلك منهم على وجه التوبة والإيمان، لكن لم ينفعهم ذلك لأنه قد فات الأوان. ولهذا قال تعالى: ولا تحين مناص، أي ليس الحين الذي نادوا فيه بحين خلاص ونجاه، ولا بحين تقبل فيه التوبة والإيمان، لأن العذاب إذا نزل وانعقدت أسبابه فلا تقبل فيه التوبة ولا ينفع معه الإيمان، لأنه وقت يكشف للإنسان فيه عن المستقبل الأخروي ويعاين الملائكة. ولهذا قال تعالى: ولا تحين مناص. فنادوا أي أنهم لما عاد من قبلهم من قبل فنادوا أي أنهم لما عاينوا العذاب النازل بهم وانعقدت أسبابه دعوا الله واستغاثوا به وجأروا إليه، وذلك منهم على وجه التوبة والإيمان، لكن لم ينفعهم ذلك لأنه قد فات الأوان. ولهذا قال تعالى: ولا تحين مناص، أي ليس الحين الذي نادوا فيه بحين خلاص ونجاه، ولا بحين تقبل فيه التوبة والإيمان، لأن العذاب إذا نزل وانعقدت أسبابه فلا تقبل فيه التوبة ولا ينفع معه الإيمان، لأنه وقت يكشف للإنسان فيه عن المستقبل الأخروي ويعاين الملائكة، ويكون الغيب عنده شهادة، وتظهر له الأمور على حقائقها. ولهذا لم يقبل إيمان فرعون لما رأى العذاب وانعقدت أسبابه، فإنه لما قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وهذه سنة الله التي مضت في عباده في الأمم كلها، كما قال تعالى في سورة غافر: فلما رأوا بأسنا، أي عاينوا عذاب الله قد انعقدت أسبابه، قالوا: آمنا بالله وحده وكثرنا بما كنا به مشركين. وهذه سنة الله التي مضت في عباده في الأمم كلها، كما قال تعالى في سورة غافر: فلما رأوا بأسنا، أي عاينوا عذاب الله قد انعقدت أسبابه، قالوا: آمنا بالله وحده وكثرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. وقد استثنى الله من ذلك قوم يونس عليه السلام، كما قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. أحسن الله إليكم، سبقا قرأنا كلام شيخ الإسلام. نعم لا يرى أن قوم المسلم مستثنون، يحتاج إلى تأمل يعني الإضافة. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. في هذه الآيات الكريمة يبين الله تعالى موقف كفار قريش من النبي صلى الله عليه وسلم ومما جاءهم به، فيقول تعالى: وعجبوا، أي على وجه الإنكار والاستبعاد، أن جاءهم منذر منهم، أي من أن من بعث إليهم لينذرهم من العذاب بشر من جنسهم من بني آدم، وهذا من جهلهم وضلالهم، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يرسل الرسل من جنس المرسل إليهم ويتكلم بلسانهم ولغتهم حتى يستطيع التخاطب معه والأخذ عنه، إذ لو كان من جنس آخر ما استطاعوا فهمه ولا مخاطبته. وقال الكافرون هذا، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، ساحر كذاب، فرموه بالسحر وأن ما جاء به من كلام مموه يفرق بين الوالد وولده والأخ وأخيه، واتهموه بالكذب في دعوى النبوة، وهذا من كذبهم وافترائهم وضلالهم وعنادهم، وإلا فإنهم يعلمون أنه صلى الله عليه وسلم صادق وأنه أبعد ما يكون من السحر، ولكن الهوى والكبر يعمي ويصم، وهكذا العناد يصنع بأصحابه. ثم بين الله تعالى استنكار مشركي قريش لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له وترك عبادة ما سواه، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: كلمة واحدة لو قلتموها لملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم، فقالوا: لنعطينكها وأمثالها، فقال: قولوا لا إله إلا الله، فجعلوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا، أي معبودا واحدا، إن هذا لشيء عجاب، أي بالغ الغاية في العجب. فتعجبوا على وجه الإنكار أن تكون الآلهة إلها واحدا، لأنهم أبتلوا بوجود آلهة متعددة يعبدونها من دون الله، ونشأ على ذلك الصغير وهرم عليه الكبير وتوارثوه عن آبائهم وأجدادهم. وبهذا يعلم أن مشركي قريش عرفوا معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود بحق إلا الله، وأن ذلك يستلزم ترك آلهتهم التي أحسن الله عليكم. وبهذا يعلم أن مشركي قريش عرفوا معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود بحق إلا الله، وأن ذلك يستلزم ترك آلهتهم التي من دون الله جميعا وعيبها وإبطالها. وهذا التوحيد يسمى توحيد العبادة، وهو أول الدين وآخره وظاهره وباطنه، وهو صلى الله عليكم. وبهذا يعلم أن مشركي قريش عرفوا معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود بحق إلا الله، وأن ذلك يستلزم ترك آلهتهم التي من دون الله جميعا وعيبها وإبطالها. وهذا التوحيد يسمى توحيد العبادة، وهو أول الدين وآخره، وظاهره وباطنه، وهو أساس الملة، وأول دعوة الرسل، وأوجب الواجبات، وعليه مدار السعادة والشقاوة. ثم بين تعالى تواصي بعضهم بعضا بالصبر على ما هم عليه من عبادة آلهتهم، فقال تعالى: وانطلق الملأ منهم وهم سادتهم. وهذا التوحيد يسمى توحيد العبادة. وبهذا يعلم أن مشركي قريش عرفوا معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود بحق إلا الله، وأن ذلك يستلزم ترك آلهتهم التي من دون الله جميعا وعيبها وإبطالها. وهذا التوحيد يسمى توحيد العبادة، وهو أول الدين وآخره، وظاهره وباطنه، وهو أساس الملة، وأول دعوة الرسل، وأوجب الواجبات، وعليه مدار السعادة والشقاوة. تكلم فرنا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الفصل، احتاج إلى تأمل. طيب عادك تكتب وتقرأ على إن شاء الله. نعم أحسن الله عليكم. ثم بين تعالى تواصي بعضهم بعضا بالصبر على ما هم عليه من عبادة آلهتهم، فقال تعالى: وانطلق الملأ منهم وهم سادتهم وكبراؤهم ورؤساؤهم ممن أقوالهم مقبولة، قائلين على وجه التحريض: أنمشوا أي اثبتوا على دينكم، ويصبروا على آلهتكم أي يصبروا على عبادة آلهتكم من الأصنام والأوثان وغيرها. إن هذا لشيء يراد، أي إنما يدعوكم إليه محمد أمر يريد به ويقصد من ورائه الزعامة والرئاسة والاستعلاء والشرف عليكم، وأن يكون معظما عندكم وله الكلمة عليكم. ما سمعنا بهذا، أي بما قاله محمد وبما دعا إليه من إخلاص العبادة لله تعالى في الملة الآخرة، أي في دين قريش الذي كان عليه آباؤهم وأجدادهم. ما سمعنا بهذا، أي بما قاله محمد وبما دعا إليه من إخلاص العبادة لله تعالى في الملة الآخرة، أي في دين قريش الذي كان عليه آباؤهم وأجدادهم. وقيل أرادوا النصرانية لأنها آخر الملل والأديان، ولأن النصارى يقولون بالتثليث. إن هذا إلا اختلاق، أي ما هذا إلا كذب افتراه واختلقه محمد من قبل نفسه. أأنزل عليه الذكر من بيننا، الاستفهام للاستنكار والاستبعاد، أي كيف يخص الله محمدا من بيننا بإنزال الوحي والقرآن عليه، ولا ينزله على من هو أعظم منه مالا وجاها؟ أي ميزة ميزته وفضلته علينا حتى ينزل الذكر عليه من بيننا؟ وهذا من تعنتهم وعنادهم، أنهم اعترضوا على الله في جعله النبوة في محمد صلى الله عليه وسلم، وهو فقير لا مال له، ولهذا اقترحوا عليه أن يجعل النبوة والرسالة في رجلين عظيمين في أعينهم وأنفسهم ممن لهم مكانة ووجاهة وسعة في الأموال، كما قال تعالى عنهم: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قيل هما الوليد بن المغيرة من مكة، وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف، وقيل غيرهما. وقوله تعالى: بل هم في شك من ذكري، بل إضراب إبطالي لقولهم: أأنزل عليه الذكر من بيننا، والمعنى أنهم شاكون في أصل نزول الوحي ووقوعه، أي في أن يوحي الله إلى أحد بالرسالة. وقوله تعالى بل هم في شك من ذكري، بل إضراب إبطالي لقولهم أأنزل عليه الذكر من بيننا، والمعنى أنهم شاكون في أصل نزول الوحي ووقوعه، أي في أن يوحي الله إلى أحد بالرسالة، فكيف يقولون أأنزل عليه الذكر من بيننا ويريدون أن ينزل الوحي على أشرفهم، وهم شاكون في أصل نزوله لم يؤمنوا به أصلا، فضلا عن أن يكون أنزل على محمد أو غيره. بل لما يذوقوا عذاب، أي أنهم إنما قالوا ما قالوا لكونهم ما ذاقوا عذاب الله ونقمته، ولو ذاقوه لزال عنهم الشك، وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من الله حقا، مع أنه لا ينفعهم ذلك بعد نزول العذاب. لما يذوق عذاب إضراب إبطالي منتقام، لما يذوق عذاب هو إضراب إبطالي منتقام، محتمل لما يذوق، يعني ما حملهم على ذلك إلا أنهم لم يذوقوا العذاب. إشكال على كلام البغوي لما يذوق قرطبي، يعني قالوا هذه المقالة لأنهم لم يذوقوا العذاب. الإضراب الشيخ محمد العثيمين تكلم عليها، إضراب عن مجموع الكلامين السابقين المحتملين على الحسد والشك. الكلام من هذا؟ كلام الطنطاوي في الموسيقى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب، بل هذه للإضراب الانتقالي لا للإبطالي. وقال في الأولى بل هم في شك من ذكري، قال بل إضراب الإبطالي، فذكر أنها انتقالي. بل هم في شك من ذكري، هذا إضراب الإبطالي. بل لما يذوقوا عذاب، بل لما يذوقوا عذاب، هذه للإضراب الانتقالي لا للإبطالي. بس عاد من أول صادق عن الذكر. قول تعالى أحسن الله عليكم. هذه السورة الكريمة افتتحها الله تعالى بقوله تعالى صاد، وهو حرف من الحروف المقطعة التي استفتحت بها بعض سور القرآن الكريم، لقد سبق الكلام عليها في أول سورة البقرة. ثم أقسم الله تعالى بالقرآن الكريم فقال والقرآن ذي الذكر، أي المشتمل على ما فيه تذكير للعباد بكل ما فيه نجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. وقيل ذي الذكر، أي ذي الشرف والقدر والمكانة، ولا منافاة بين القولين، فإن القرآن الكريم مشتمل على التذكير فهو أعظم الذكرى، كما أنه شريف ذو قدر ومكانة ومنزلة، وهو شرف لمن عمل وتمسك به. ولا حسب القولين، بل هما كلهما مراد، بل كلهما مراد، نعم، بل كل منهما مراد. أحسن الله عليكم. ولا منافاة بين القولين، بل كل منهما مراد، فإن القرآن الكريم مشتمل على التذكير فهو أعظم الذكرى، كما أنه شريف ذو قدر ومكانة ومنزلة، نعم، وهو شرف لمن عمل وتمسك به. نعم. وجواب القسم قيل إنه ما تضمنه قوله تعالى بل الذين كفروا في عزة وشقاق، فأقسم تعالى بأن الكافرين في عزة وأنفة، ومشاقة ومعاندة. وقيل إنه قوله تعالى إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، فأقسم الله تعالى على أن كل أمة من الأمم السابقة قد كذبت رسله فحق عليها عقابه. وقيل جوابه محذوف تقديره إن هذا القرآن لحق من عند الله، واختار هذا ابن القيم في كتابه التبيان في أقسام القرآن. نقرأ القول الأول أقسم على فلذكروا في عزة وشقاق. نعم أحسن الله عليك. أحسن الله عليكم. القرطبي قال بل الذين كفروا في عزة وشقاق، بل نفي لأمر سبق وإثبات لغيره، قاله القتبي. نعم تقول بل إيه؟ ليس في الإغراب هنا بل لما يذوقوا العذاب. بل الآن جاءت مرتين وثلاث هنا. مرتين ها مرتين. طيب الصف الأول لما بل الذين كفروا يذوقوا العذاب بل في شك يكون ايش انتقال انتقال انتقال، والثانية للإضراب لما يذوقوا عذاب. نعم والثالثة قبلها بل الذين كفروا في عزة وشقاق في أول السورة. ثلاث. نعم أحسن الله عليكم. ما الثالثة تكلم عليها الأولى بل الذين كفروا في عزة وشقاق، قيل أنها هي جواب قسم. نعم الأولى أحسن عليكم. قيل أحسن عليكم بل الذين كفروا في عزة وشقاق، فأقسم تعالى بأن الكافرين في عزة وأنفة ومشاقة ومعاندة. بل كلام كلام بل كلام بل هنا في كنا ما ذكر في التفسير، لكن قلت خلاص نقول للنفي. القرطبي قال في قوله بل الذين كفروا في عزة وشقاق، قال بل نفي لأمر سبق وإثبات لغيره، قاله القتبي. قاله القتبي كان يقصد ابن قتيبة أحسن الله. وابن عاشور قال بل الذين كفروا في عزة وشقاق، وبل للإضراب الإبطالي، وهذا نوع من الإضراب الإبطالي نبه عليه الراغب في مفردات القرآن وأشار إليه في الكشاف وتحريره. الإضراب الانتقالي الإبطالي أحسن الإضراب الإبطالي. نعم طيب. وتحريره أنه ليس إبطالا محضا للكلام السابق، بحيث يكون حرف بل فيه بمنزلة حرف النفي كما هو غالب الإضراب الإبطالي، ولا هو إضراب انتقالي، ولكن هذا إبطال لتوهم ينشأ عن الكلام الذي قبله، إذ دل وصف القرآن بذي الذكر أن القرآن ولكن هذا إبطال لتوهم ينشأ عن الكلام الذي قبله، إذ دل وصف القرآن بذي الذكر أن القرآن مذكر سامعيه تذكيرا ناجعا، فعقب بإزالة توهم من يتوهم أن عدم تذكر الكفار بإزالة توهم من يتوهم أن عدم تذكر الكفار دي ليس لضعف في تذكير القرآن لعل من يتوهم أن عدم تذكر الكفار لضعف في تذكير القرآن ليس لضعف في تذكير القرآن ولكن لأنهم متعززون مشاقون، فحرف بل في مثل هذا بمنزلة حرف الاستدراك، والمقصود منه تحقيق أنه ذو ذكر وإزالة الشبهة التي قد تعرض في ذلك. طيب ماشي.

قوله تعالى بل لما يذوقوا عذاب، أي أنهم إنما قالوا ما قالوا لكونهم ما ذاقوا عذاب الله ونقمته، ولو ذاقوه لزال عنهم الشك، وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من الله حقا، مع أنه لا ينفعهم ذلك بعد نزول العذاب. نعم، كما أنه في يوم القيامة كذلك يعترفون يقول ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، لكن لا يفيد. نعم. ثم قال تعالى رادا عليهم فيما أنكروه من اختصاص محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة، أم عندهم خزائن رحمة ربك، أي هل بأيديهم مفاتيح خزائن الله تعالى من الملك والنبوة وغير ذلك، فهم يتصرفون فيها كما شاءوا، فيعطوا من شاء ويمنعوا من شاء. وهذا استفهام بمعنى النفي، أي ليس شيء من ذلك بأيديهم، والله عز وجل وحده هو المالك المتصرف، يختص بفضله من يشاء، وهو أعلم حيث يجعل رسالاته، فالأمر ليس مردودا عليهم، ليس مردودا إليهم، فالأمر ليس مردودا إليهم. نعم. ووصف نفسه تعالى بالعزيز الوهاب، لأن العزيز يفعل ما يشاء والوهاب ينعم على من يشاء، فلا حجة. قوله تعالى أم عندهم خزائن رحمة ربك، أي هل بأيديهم مفاتيح خزائن الله تعالى من الملك والنبوة وغير ذلك، فهم يتصرفون فيها كما شاءوا، فيعطوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا. من الملك والنبوة والرزق. لا، هي رزق. النبوة رزق، رزق والعلم رزق، يرزقه الله رزق القلوب. الملك والنبوة والرزق. نعم، وغيرها. نعم. أي هل بأيديهم مفاتيح خزائن الله تعالى من الملك والنبوة والرزق وغير ذلك، فهم يتصرفون فيها كما شاءوا، فيعطوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا. وهذا استفهام بمعنى النفي، أي ليس شيء من ذلك بأيديهم، الله عز وجل وحده هو المالك المتصرف، يختص بفضله من يشاء، وهو أعلم حيث يجعل رسالاته، فالأمر ليس مردودا إليهم. ووصف نفسه تعالى ووصف نفسه تعالى بالعزيز الوهاب، لأن العزيز يفعل ما يشاء والوهاب ينعم على من يشاء، فلا حجة لهم فيما أنكروا. ثم قال تعالى أم لهم اسم العزيز وصفة العزة وهاب صفة الهبة والعطية من الله عز وجل. نعم. المعنى ولا سكن الاسم ثابت. نعم. الطابي في ايش؟ الطابي في دعاء في الحديث. ها؟ على التفسير؟ على ايش؟ إيه، خطاب في اي كتاب؟ هذا شأن الدعاء، كتاب الدعاء، شأن الدعاء، شأن الدعاء، مؤلف في شأن الدعاء كذا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله الفرق بين هيبة الخالق والمخلوق. قال الخطابي رحمه الله فكل من وهب شيئا من وهب شيئا من عرض الدنيا أو نعم من وهب شيئا من عرض الدنيا لصاحبه فهو واهب، ولا يستحق يسمى وهابا إلا من تصرفت مواهبه في أنواع العطايا فكثرت نوافله ودامت. إلا من تصرفت فكله إيش اختلفت إيش. أحسن عليكم. قال الخطابي رحمه الله: فكل من وهب شيئا من عرض الدنيا لصاحبه فهو واهب ولا يستحق أن يسمى وهابا، إلا من تصرفت مواهبه في أنواع العطايا فكثرت نوافله ودامت. والمخلوقون إنما يملكون أن يهبوا مالا أو نوالا في حال دون حال، ولا يملكون أن يهبوا شفاء لسقيم، ولا ولدا لعقيم، ولا هدى لضال، ولا عافية لذي بلاء. والله الوهاب سبحانه يملك جميع ذلك، وسع الخلق جوده فدامت مواهبه واتصلت مننه وعوائده. جيد، هذا جيد. في مفسر قال هذا قطب السلام عليكم. قال رحمه الله: مناسبة العزيز والوهاب. وقوله العزيز الوهاب في مناسبة عظيمة، العزيز لمقابلة هؤلاء الذين كانوا في عزة وشقاق، ليبين أن عزة الله فوق عزتهم وأنفتهم وحميتهم، وأنه غالب لهم وقاهر لهم. الوهاب بالنسبة لمن؟ بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنه وهابه النبوة. وهابه النبوة بس. طيب شوف كلام المفسرين حافظ وبغوي القرطبي الوهاب عزيز الوهاب. أصبر خلف. نعم مكبر الصوت اسمعون الذي يستمعون. نعم البغوي أحسن الله إليكم يقول: العزيز في ملكه الوهاب وهب النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم نسمع يا سيد محمد. حافظ ابن كثير قال: أي العزيز الذي لا يرام جنابه، الوهاب الذي يعطي ما يريد لمن يريد. نعم، ومن ذلك النبوة. هنا قال البقاعي في معنى الوهاب: إنك أنت الوهاب، وهي صيغة مبالغة من الوهب والهبة، وهي العطية سماحا من غير قصد من الموهوب. طيب لكن من غير قصد الخطاب جيد. نعم فرق بين هبة الخال والقرطبي. فقال أبو حيان أحسن حيان قال: سألوا بلفظ الهبة المشعرة بالتفضل والإحسان إليهم من غير سبب ولا عمل. سألوا إيش؟ سألوا بلفظ الهبة المشعرة بالتفضل والإحسان إليهم من غير سبب ولا عمل ولا معاوضة، لأن الهبة كذلك تكون. وين سألوا؟ سألوا إنك أنت الوهاب. ها؟ ربنا لا تسأل. نعم. من غير سبب ولا عمل ولا معاوضة، لأن الهبة كذلك تكون، وخصوها بأنه من بأنها من عنده. نعم يعني أهل العلم. نعم لا بجمع بين الآيتين هنا وهناك. نعم أحسن الله إليكم. قال: وهي العطية سماحا من غير قصد من، أو لعل قرأتها منا، هي من غير قصد من بالموهوب. طيب لكن هذا لعله ينطبق على المخلوق. نعم لا غالبا غالبا يمكن كلام الحذف. نعم أحسن الله إليكم. شوف كم شوف قلت ما صلى عليكم ووصف نفسه تعالى بالعزيز الوهاب لأن العزيز يفعل ما يشاء والوهاب ينعم على من يشاء فلا حجة لهم فيما أنكروا. ذكرتم أنتم معنى العام هكذا يعني العام عام غالب ما ذكر ومنه هبة النبوة ينعم على من يشاء في هبة النبوة وغيرها يعني منه نعم هبة النبوة يشمل غالب ما نعم ذكر ومنه هبة النبوة. قلتم بعد فلا حجة لهم فيما أنكروا نعم وكذلك أيضا في سورة آل عمران لما ذكر الله تعالى الذين إيش الذين أوتوا العلم نعم الذين أوتوا العلم إن الله وهبهم استسألوا الرحمن الراسخون في العلم نعم ذكر الله من دعاء الراسخين في العلم أنهم سألوا الله ليهبهم نعم نعم يجمع بينه وبين ما ذكر الخطابي رحمه الله الخطابي قد فصل نعم اقرأ هنا انتهى الكلام نعم ذلك هيبة النبوة بس نعم لأن العزيز يفعل ما يشاء والوهاب ينعم على من يشاء نعم ونضيف بعدها نعم قلت ما صلى الله عليكم لأن العزيز يفعل ما يشاء والوهاب ينعم على من يشاء نضيف فلا حجة لهم فيما أنكروا فقط ومنه هبة النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم وهبته الرحمة ومنه هبة النبوة ومنه هبة النبوة النبي عليه الصلاة والسلام نعم هبة النبوة وهبة الرحمة وهبة الرحمة نعم في مؤمن الرحمة لأهل العلم والإيمان ومنه هبة الرحمة لأهل العلم والإيمان نعم ذرية تابع لها العلم هبة الرحمة في الأصل له عليه الصلاة والسلام نعم هبة الرحمة في الأصل له بمؤمن الرؤوف الرحيم إنك أنت الوهاب أنت عزيز الوهاب الله تعالى يهب الرحمة لأهل العلم والإيمان يهب النبوة لمن اصطفاهم لكن أحسن أقول وهبه النبوة النبي صلى الله عليه وسلم وهبه الرحمة أيضا نعم وهبه الرحمة نعم قبل أهل العلم وهاب يهب إيش عندك أحسن عليكم لمن يشاء إيه نعم لأن العزيز يفعل ما يشاء والوهاب ينعم على من يشاء نعم فلا حجة لهم فيما ذكر نعم لكن أنا يشاء يهب النبوة أنا لمن اصطفاهم والرحمة يهب النبوة والرحمة نحن أضفنا أحسن الله إليكم والوهاب ينعم على من يشاء ومنه هبة النبوة النبي عليه الصلاة والسلام نعم. وهبة الرحمة لأهل العلم والإيمان بس يكفي أحسن الله إليكم نعم شبال. أحسن الله إليكم ثم قال تعالى أم لهم ملك السماوات والأرض نعم. ثم قال تعالى أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما أي فهم يتصرفون في هذا الملك كيف شاءوا فليرتقوا في الأسباب أي إن كان لهم الملك حقا فليصعدوا طرق السماوات وأبوابها حتى يصلوا العرش ليدبروا الملك منه فيعطوا من شاء ويمنعوا من شاء ومن ذلك أن يمنعوا من إنزال الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم وهذا تعجيز وتيئيس لهم وتهكم بهم أم لهم ملك السماوات ثم قال تعالى أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما أي فهم يتصرفون فليرتقوا في الأسباب أو سيأتي بعدها طيب أي فهم يتصرفون في هذا الملك كيف شاءوا. فليرتقوا في الأسباب، أي إن كان لهم الملك حقا فليصعدوا طرق السماوات وأبوابها حتى يصل العرش، ليدبروا الملك منه، ليدبروا الملك منه، فيعطوا من شاء ويمنعوا من شاء. ومن ذلك أن يمنعوا من إنزال الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا تعجيز وتيئيس لهم وتهكم بهم. ثم قال تعالى: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. وهذا وعيد لكفار قريش بأنهم مهزومون مغلوبون ما داموا على كفرهم وعنادهم. وقد وقع هذا في غزوة بدر وغيرها، فقد هزموا وولوا مدبرين، وفيه بشارة بأن العاقبة الحميدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. نعم. ثم قال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح. نعم. أحسن الله إليك. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. افعل كذبت عاد الآية جند ما وقبلها فليرتقوا في الأسباب. شوف كلام الحافظ فيها: أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهم فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كلام المفسرين في هذا البغوين أذكر. إيه. أحسن عليكم. في قوله تعالى: جند ما هنالك. قال قبله. أم لهم. إيه. لهم ملك السماوات والأرض. قوله تعالى: أم لهم ملك السماوات والأرض ما بينهما. قال الحافظ البغوي: أي ليس لهم ذلك. فليرتقوا في الأسباب، أي إن ادعوا شيئا من ذلك فليصعدوا في الأسباب التي توصلهم إلى السماء، فليأتوا منها بالوحي إلى من يختارون. قال مجاهد وقتاده: أراد بالأسباب أبواب السماء وطرقها من سماء إلى سماء، وكل ما يوصلك إلى شيء من باب أو طريق، وكل ما يوصلك إلى شيء من باب أو طريق فهو سببه. وهذا أمر توبيخ وتعجيز. جند من العبادة. نعم، أي هؤلاء الذين يقولون هذا القول: جند ما هنالك، وما صلة مهزوم مغلوب. من الأحزاب، أي من جملة الأجناد يعني قريشا. قال قتادة: أخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وهو بمكة أنه سيهزم جند المشركين، وقال: سيهزم الجمع ويولون الدبر. فجاء تأويلها يوم بدر، وهناك إشارة إلى بدر ومصاريعهم من الأحزاب، أي أن جملة الأحزاب أي هم من القرون الماضية الذين تحزبوا وتجمعوا على الأنبياء بالتكذيب فقهروا وأهلكوا. وأهلكوا. طيب، هذا كلام جيد الحافظ. كذا الحافظ عليها. صلى الله عليكم. قال الحافظ ابن كثير: وقوله أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، أي إن كان لهم ذلك فليصعدوا في الأسباب. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم: يعني طرق السماء. وقال الضحاك: فليصعدوا إلى السماء السابعة. جند ما. ثم قال: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، أي هؤلاء الجند المكذبون الذين هم في عزة وشقاق، سيهزمون ويغلبون ويكبتون كما كبت الذين من قبلهم من الأحزاب المكذبين. وهذه كقوله أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر، وكان ذلك يوم بدر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأنر. أعد قراءة التفسير. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما. صلى الله عليكم. ثم قال تعالى أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما، أي فهم يتصرفون في هذا الملك كيف شاءوا، فليرتقوا في الأسباب، أي إن كان لهم الملك حقا فليصعدوا طرق السماوات وأبوابها حتى يصلوا العرش ليدبروا الملك منه، فيعطوا من شاء ويمنعوا من شاء، ومن ذلك أن يمنعوا من إنزال الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا تعجيز وتيئيس لهم وتهكم بهم. ثم قال تعالى جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، وهذا وعيد لكفار قريش بأنهم مهزومون مغلوبون ما داموا على كفرهم وعنادهم. وقد وقع هذا في غزوة بدر وغيرها، فقد هزموا وولوا مدبرين. وفيه بشارة بأن العاقبة الحميدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. طيب، وقولهما للتأكيد، والتقدير جند هنالك، وقولهما مضاف ما للتأكيد، والمراد بالأحزاب أي من جملة الأحزاب الذين تحزبوا على الرسل فأهلكهم الله. هذا بحاجة نظر للشيء، هذا أي جملة الأحزاب الذين تحزبوا على الرسل فهزمهم الله وأهلكهم. نعم، مسائل الماء للتأكيد، جند هنالك مهزوم من الأحزاب، أي أن هؤلاء المكذبين الذين يصدون من جملة الجنود المتحزبين على الرسل الذين هزمهم الله وأهلكهم. قال كذبت قبلهم. بارك الله عليكم. إن شاء الله استعرض الدرس السنة الثلاثة الأسبوع الثاني، غير الأسبوع هذا. الأسبوع هذا ما في دروس، والسبت والأحد القادم ما في درس. السنة بمشيئة الله درس يوم الثلاثاء الموافق 28، الثلاثاء هذا القادم 21 ما في. وفق، نسأل الله أن يحيينا ويكون حال طيبة وأن يوفق الجميع ويثبت الجميع على الهدى. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.